وإن كان بعض الفقهاء قد جعل الفقهاء فقر فأشهر من فقهاء المالكية رحمه الله لما سئل عن من صلى في التراويح وتعبد التراويح التراويح الثانية وهو يجد قمصانا يعني واحد صلى في المتر طوال بس مع انه يجد ان النبي يجيبها فوق بالقمر فماذا قال؟ قال عليه ان يعيد في الوقت. ما عليك يا عم اشهر ان انا سأوجدك في الصلاة الليل يقول يعمل في الصلاة لم تكره الصلاة في الانطار الضيق وليس هذا خاصا بالرجال بل هو عام في النساء يعرف فيكره للمرأة المسلمة أن تصلي ولو في بيتك ولو في حجرتها ولو لم يطلع عليها أحد يكره لها أن تصلي بالثوب الضيق الذي يحجم عورتها وعورة الرجل من الصورة إلى الركبة أما عورة المرأة في الصلاة فالوجه والكفان فقط ومع ذلك عورة فإذا صلت المرأة في بيتها لا يراها أحد وجب عليها أن تغطي كل جسمها ما عدا الوجه والكفين فإذا صلت أمام الأجانب وجب عليها أيضا غطاء الوجه والكفين الأمر الأول والخطأ الأول الصلاة بثوب يجسم العورة تكره الصلاة فيه الخطأ الثاني الصلاة في الثوب الفتاش بعض المسلمين يلبس قميص فرنسي قصير لكن فتاش أو يلبس القميص العربي الطويل لكن أيضا فتاش خالص وماذا يصنع ويلبس تحته تبان تعرفون التبان؟ اللي احنا بنسميه كلوز سراويل قصار يقول علماء يقول ابن منظور في لسان العرب التبان سروال قصير كبر في جيبه يلبسه البحارة أثناء الغوص للوقت من البحارة بس ده شكون بيغوص بيه يعني هذا السروال التبان يسمونه كلوب هذا لا ينبغي أن يلبس تحت هذا القميص السفاف وإنما إن يفتيت بهذا القميص السفاف فعليك أن تلبس سروالا هذا إلى أسفل من الركن أسفل من الركن لكي يلاجع واحد من الصلاة إلى الركن فهذا الذي يصلي بالثوب السفاف الذي يشف عن العورة إذا صلى بهذا الثوب يكره الصلاة فإن كان سفافا جدا حتى يشف عن العورة بطل الصلاة وعليه إعادة لماذا؟ لأن العلماء قالوا شروط صحة الصلاة تسعة من بينها أن يستر العورة بما لا يصف ولا يشف شروط صحة الصلاة إذا سكب شرط من شروط الصحة فإن يحفر بطل الصلاة هذا للرجال أما للنساء فيكره للمرأة ولو في حجرتها أن تصلي بثوب فتات تكف عن جسمها فإذا فعلت بطل صلاتها وعليها شعارها ثالثا صلاة مكتوبة عورة واحد يصلي عروس مكتوب إزاي بسيط ادخل أي مسجد من مساجد المسلمين وبصر الجماعة تسجد مثل القروة أخرج الرجل إذا ركع ارتفع القميص عن ظهره قليلا فظهرت فقرات الظهر السفلى التي تبعد من العورة والعورة من الصدر إلى الركبة من الأمام ومن الخلف هذا إذا ركع أما إذا سجد أكرمكم الله ظهرت بدايات مقعدها يبقى تقول له إلى جاي يقول له سلم اطلع من الصلاة ولا بتسلمش ما يسلمش لأن الصلاة بطلة خلاص انتهى هي بطلة تسلم ما سلمش باطلة لأن العورة فقد انكشف لو الإنسان طلع منه ريحة الصلاة يطلع بسلام ولا من غير سلام من غير سلام خلاص بطل الصلاة بوجب بالضبط بطلت الصلاة بسبب العورة انتهى كنت مرة أصلي داخل المساجد وأنا قال واحد متأخر من جماعة الموحدين اللي اختاروا بالقميص وبالقميص فهو راجع وساجد بدت أكرمة الله عورته المغلظة قلت لها حديث روح روح قول ما تسلمش اطلع من الصف اطلع وروح تطلع الجلابية وقميص طويل ثم أعد الصلاة مرة هذا نوع من أنواع الصف العورة واحد يقول لك أنا قميص طويل نازل عن الحزام خمسة طنط ماشي لكن لما ترجع هيطلع خمسة طنط ولما تنسي هيجيك في 10 طنط هذا بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء حدث ولا حرج ما دام المرأة في بيتها يقول خلاص ما حدش شايفك خلاص ما حدش شايفك لكن أنت مأمورة أمام الله جل وعلا بالحجاب أثناء الصلاة تقول المرأة تعمل إيش؟ أولا يخلط نفسكم ويقول انا نفس الثمار هو وثمار هيكاري بيه مش رفع وقول الله اكبر يبان ذراعه. اذا بان الذراع وظهر انكسفت العرض وطل الصلاة. المرأة الاخرى تلبس يكون ما تعيش في ايدها بس وتلبس الثمار وتلبس الفستان او الجلباب اللي تصلي به لكن بصير يعني كده لبس الساعة وتصلي. لا ينبغي ان تغطي الساعة كله الى القدم وفي غطاء القدم الخلاف. لو ظهر جزء من الساعة ظهر في العورة وصلاته باطلة. اطمئن ما تسلميش البس جلابية طويلة وعي الصلاة. امرأة الثالثة تلبس جلابية طويلة لحد الارض صلي وكمامها لحد ايديها لحد الخفوش لكن تلبس الثمار من الخفوش تبين شوية من شعرتها. ظهرت العورة باطلة الصلاة. احبئي الثمار وعي الصلاة مرة اخرى. امرأة الرابعة حقق فيها كله لم يظهر منها الا الوجه والكفان. وقف يصلي وهي قاعده في التشهد جاب لها صغار يلعب فشاذ منها الثمار. ظهرت عروها بطل الصلاه ولا لم تقوي. ايه رايك يا شيخ؟ بطلت لم تقصر او لم تقصر. الصحيح ما قاله الفقهاء إذا أدركت المرأة فقصت عورتها يعني شعرها في الحال فصلاتها صحيحة. أما إن تركت شعرها مكشوفا وهي قادرة على تغطيته وتهب الناس إن تحط كده جنبها وكذا فصلاتها باطلة لأنها صلت مكشوفة العورة وهي قادرة على تغطيته. يعني غطت بسرعة صلاتها صحيحة وثبت مكشوفة فصلة فصلاتها باطلة. بعض الناس يقوم يصلي السنة أو يقوم يصلي قيام الليل يقوم يصلي الجنبية واحدة على العشاء. أنا لا يكره أن يصلي يا رجل كنا بصلي في البيت صلي ركعتين لله يكره أن تصلي في ثوب واحد. دخل عبد الله بن عمر على مولاه نافع يقول له إيه تصلي في ثوب واحد ألم أكتبها ثوبين مثال الثلاثة ثوبين فتصلي ثوب واحد ليش جنبية على يدي ليش؟ كان يقول يعني أنا لوحدي في الغرفة. قال له هل تخرج الى السوق وتمشي بين الناس في ثوب الوحي؟ قال لا استحي من كيف؟ قال خلاص فالله احق ان يستحي منه سبحانه وتعالى. تقرا لكن الصلاه صحيحه. لكن لو كانت الجلابيه لها فتح فالجلابيه لها فتح وفي الركوع والسجود يظهر بعض الفقر فصلاه كيف؟ باطله لان ظهرت العوره. رابعا صلاه المقبل اذا ره يعني من حول الجلابيه. بعض الناس يجي يقف امام الله في الصلاه صلى الله جل بيكم يصلي ولا شفاف لكن طويل اطول من بيت الرزق اللي احنا من المصاب يسموه الكعب واحنا بنسميه بيت الرزق. الصلاه يشكر للرجل ان يصلي الجنبية اكثر من بيت الرزق هذا خارج الصلاه. وفي الصلاه اشد كراهه هذا اذا كان بحيرها عاده وليس رياء. اما اذا كان رياء فيحرم وهو من الكبائر وعدها الذهبي رحمه الله في الكبائر رجل الكبائر كبيره احسان الثياب. يبقى تقول الجنبية اذا كان شخص وخيلاء وعاوز يعمل شهوة كلامنا يبقى كبيره من الكبائر. واذا كان الرجل يلبس اي جنبية لكن في الطويلة بالمرة يبقى هذا مكروه فقط. وفي الصلاة اشد كراهة وهذه الكراهة ليست خاصة بالجنبية بالقميص العربي وانما هي عامة في الجلابية وفي السواد في البنطال وغيره. يعني حتى البنطلون الطويل ايضا تكره الصلاة فيه انه طويل نازل عن بيت الرزق. قال الذهبي رحمه الله اما الاسباب فهو عام في القميص والسروال والعمامة. يعني العمامة كالعرب لمن يلبس العمامة ويجيب دوابتها ده الفلت العمامة دي يطولها لحد ما تجيب العرب بس القبيل الكبير يطولها الدر وراءه. طبعا هذا داخل ايضا في النهي. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل الحديث الحديث الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الازار ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. هذا خارج الصلاه. ما اسفل من الكعبين من الازار يعني طول النبي اكثر من بنت الكعبين ففي النار. طب داخل الصلاة، شوف داخل الصلاة. روى أبو داود بسند الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسبل إثاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. من أسبل إثاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. يعني قالوا يعني ليس من الله في سجن، قالوا يعني عمل لا ينفعه، وقيل معناه انه ليس من دين الله جل وعلا، وقيل معناه انه ساقط من عين الله تبارك وتعالى. ينبغي على المسلم انه لا يصير ثوبه في الصلاه. خامسا واخيرا في هذه النقطه التي تتعلق بثياب المصلي، الصلاه بالثوب الذي عليه صوره شاب اتيكيت متحضر، فيقوم يقف يصلي بالبنطال وفانيلا، لكنه يحب ممثلا من الممثلين او لاعبا من اللاعبين، فجاب فانيلا الفانيلا على صوره اللاعب الواحد. تقرا الصلاه في هذا الثوب فانيلا على صوره او عليها جرتش تقرا ايضا، لكن المشكله دي لا تتعذبون لها. عارفين ايه؟ تقرا الصلاه في الثوب المخطط، الثياب الجلابيه مخططه بصوت طويل أو عريضة أو مرفعات، تكره الصلاة فيه. الله سبحان الله، كيف ذلك وما ذلك؟ وحتى لو كان القميص قصير ومخصص ومرفعات أو طويل مخصص أو مضغط مخدر يعني حاجات زي كده، تكره الصلاة فيه. لا معلش حتى اللي بقى احنا عاوزين على هذا اللي ما ينجحش الكلام. صحيح احنا قلنا مثلا نتكلم بالصراحة مع بعض، لكن يخليك بكلامك إلا بدليل. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه في باب كراهة الصلاة في الثوب المعلم، أخي يعني المعلم يعني المخطط. ثم ذكر حديث الأنبي ثانية المشهور، أهدى أبو جهم صحابي الجليل اسمه جهم، أهدى أبو جهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام. قال علماء اللغة: الخميصة هي كل ثوب له أعلام، كل ثوب مخطط أعلام يعني أو رقم في الثوب على السنة، كل ثوب له أعلام. فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى فيه ثم خلع، فقالت له به إلى أبي جهل: فإنه ألهاني في صلاة آنفا، وفي رواية: كاد أن يلهيني في صلاتي، وفي رواية: فإني نظرت إلى أعلامه فأنهتني في صلاتي، فاذهب به إلى أبي جهل وأتوني بأمر جارية أبي جهل. تعرف زمان ما كانوش يعني تستقيم بين الصوت رفيعة أو لا، كانت الصوت كده بعبارة وتطعيم كلام، ما كانش فيه مصانع دقيقة. ورغم ذلك لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ألهتني في صلاتي، ردوها لأبو جهم ثاني. طيب خشى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهم يسعف إزاي النبي يرد عليه الهدية، فقال: قولوا له دي بالأنبيارية، الأنبيارية هي كل ثوب سادة لا خطوطة فيه، زي جلالية الأسئلة دي، أبيض أو أحمر أو أخضر أو أصفر، أي ثوب لكنه سادة لا خطوطة فيه. قال: وجهها لأبي جهم وأرسل الجلالية تحت الجريمة المذهب بفتح القلب. واحد يقول: يا عم أنا طالع أصلي في قميص المشدد لكن ما بيسويش الصلاة. والثاني يقول: يا عم أنا بصلي في الجلالية الطويلة المخططة لكن ما بيسويش الصلاة. نقول له: أأنت أطهر قلبا أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ورغم ذلك يقول: ألهتني في الصلاة. يا عم الحاج ده أنا وأنت بنصلي في الجلاليب اللي مش مخططة، ورغم ذلك بنصلي في الصلاة. بنصلي في الجلاليب ما فيهاش أي خطوط، وإذا بنا نلها الصلاة. فما بالك من الصلاة المخططة؟ ولذلك يقول ابن حجر قال الطيبي رحمه الله: وفي هذا الحديث فائدة، حافظ القرآن نقل فائدة جميلة جدا، يقول: إن الصلاة في الثياب المعلمة له تأثير في القلوب التقية النقية فضلا عن غيره. سبحان الله، أقرأ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قلوب العباد الآخرين. يبقى تقرأ الصلاة بالثوب المسدس والمترجح والمخطط المعلم. ثانيا تكره الصلاة أيضا على السجادة المدركة أو على الكعبة أو الحرمين، مكروه الصلاة عليها. الله، أو على زخارف الشامية، زخارف الشامية عم يشتري زخارف الشامية، أنا مش عارف شو كلمة الشامية دي، في حاجة اسمها زخارف الشامية، والأغاني الإسلامية ورقصة إسلامية وقامة إسلامية، كل حاجة بقى حط على إسلامية ومدفوع على الشارع. لا تقرأ الصلاة على السجادة في هذا الوقت. فأقول لا لا بقى ما عملت لي ده نتائج سجادة من قدام الحرم. ده شمس عليك سلام قدام الحرم المحشي. وعلى سبب لو سالك إذا خرج الحرم فيش بقى قدام الحرم. ويجي الثاني يقول أنا سلام قدام المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام. أقول له ماشي أنا مع حاجة صادقة تصفى تصفى ضارة. أنت سلام قدام المسجد النبوي على ساكين أفضل الصلاة والسلام. لكن ابن الكتاب اللي نفسك نفسك هتلاقي مكتوب على أهمية كل شيء. يعني مصنع في تصفي يبقى النبي النبوي على الصلاة والسلام. ومثل المدينة هي أخلاق قوية هي مصنع أصلاً مستوردة من الصين وبعضها أمام المساجد. يبقى الصلاة على الكتابة المتركزة مكروهة. والحمد لله بعد ما نادى كثير من الدعاء بذلك أصبحت الصين وكل وغيرها تعمل سجادات عن صبيات بدون دراسيس. ثالث لأن هم في الدار عايزين يبقوا يكتبوا خلاص مثل القضية أنهم عايزين يكون دقية في الأولى. المسلمين هناك فائدة منا وهم في الدار عايزين يكتبوا فيحكوا ويصنعوا للمسلمون للمسلمين ما يريدون. تبقى صورة أخرى تساوي في المذكر وأخرى أيضا على السجادة في المصلي. هذا النوع الأول من أخطاء المصلين في ديارهم. الثوب الضيق، ثوب الترشان، في الثوب الذي يظهر العورة، في الثوب الذي عليه الصلاة. ثانياً، الصلاة أخطاء خاصة بأماكن الصلاة. أخطاء خاصة بأماكن الصلاة. أولاً، تكره الصلاة في المسجد المباركة. يقول لك روح كيف يعنيك؟ يعني أبيض وأحمر وأخضر وأصفر يكون المسجد في المسجد. فأحنا الأوزاق يمير من الأوزاق الصلوة نعودنا كفتة تفضع لله رب العالمين. وأنا أتعلم من هؤلاء القوم الذين يقومون على الإنفاق على هذه المساجد يستهلوا تبرعات حاصل لله حاصل لله. يقول الراجل يقصد يشوف اليوم يتبرع للمسجد يمكن تبرعات ويعمل بها أخضر وأحمر وأصفر وكل بس ألوان داخل المسجد بألف ومئتين جنيه. سبحان الله كيف تسأل عن هذا الموضوع؟ والله سوف يسألون هؤلاء الخائفين عن المكان أمام الله عز وجل. يقول المصلي شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر بناء أن يبني مسجدا ماذا قال له؟ قال له أنا عاوز أقول تأمير ما حصل رفض. لا قال له ابني فأكن الناس عن المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتسكن الناس. رضي الله عنه يا ابن الخطاب وإياك أن تحمر أو تصفر فتسكن الناس. عشان تدخل في المسجد تلاقي زخارف مكتوبة زخارف على باب المسجد عاوز تحمر الزخارف بجاهز. تلاقي فوق الزخارف بقى كتابات كتابة القرآن أشد في الحرمة من الزخارف. ليه؟ لأمور. الأمر الأول أن بعض الناس أول ما يبص أو تقرأ آية كاملة في الموارد كده تصلي يقرأ في الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة في الموت. في وقت يلاقي نفسه انقلب عن الفكرة تماما عن كم الآية هذا خطأ في الآيات. الخطأ الثاني خطأ دقيقا قد لا ينتبه إليه البعض وهو إيه؟ أما الأئمة الأربعة المذهب السديد الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل قالوا يحرم على المسلم أن يمس المصحف بدون وضوء. حرام تمسك المصحف وانت مش مطهر. خالق الظاهرية مسجد عبد الله ومن وقفه من المتأخرين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا ولو كتبت آية في ورقة ليس معها كلام آخر أخذت الورقة حكم المصحف فلا يجوز مس الورقة إلا على وضوء. ولو كتبت الآية على حائط أخذ الحائط حكم المصحف فلا يجوز مس الحائط إلا على وضوء. يبقى جماعة إنك تكون آيات على شقاق والرجل داخل نفسه مفروض على الشوط أول ما يسمع عينه يأسف ويحرم الجهل وايضا. سبحان الله من الذي لهذا؟ جهل عجيب. الأمر الثالث في هذا الخطأ أنه ممكن يتيسر شيء الحائط فتقع بعض الحروف وتغير المعنى. أإله مع الله؟ لا لا إله إلا الله. فهنا تفيدي الهمزة إجراء قدرنا إله مع الله سبحان الله، أو لا إله إلا الله إجراء لا إجراء إله إلا الله. ومن هنا نحن نحفظ بعض الأسماء تبع الإمارات لا إله إلا الله أو الله، ويقع بعض الحروف ويقع شكلها يعني ليس بلطيف. للأسف في بلد الحرمة في واحد كده من جماعة الوكيل يكتب على العربية من وراء الإسلام يا رب من عربية عربية بتشيل بهاي وعجول وبلاوي رجل أصلا عند العلم يطلع يقع على يا رب بينه ويطلع البهاي لا إله إلا الله رب الله نوري سيري في نور الله يطلع فإن الوطن يجوز على رب الجلال الوطن هذا لا يجوز إن فعلها متعاملة كفر، ولكن أنا أعلم أن كلهم يفعلونها شغلة وتبرك هذا ليس هذا حرام حرام فيجوز أو يسوح اللي يبني عليها رسول. إذا المساجد المتركزة والمتخربة تكره الصلاة فيها، ولذلك إذا كنت في قرية ليس فيها إلا مسجد سنة ومسجد المساجد المتنعة مكانة الحارة فلا يجوز لك أن تترك مسجد السنة الذي هو ليس فيه تقارب وتذهب إلى المسجد الآخر فتصلي، لا يحل لك لا يحل لك. أما الفرق في قرية ليس فيها إلا مسجد واحد وكل تقارب فلا نقول لك ارتضي الجميع ولكن يجب أن تصلي وأرد تصلك عن هذه التقارب وانصح القائمين على هذا الفرق. واستدل العلماء على كراهة ذلك بحديث عن جرير الذي ذكرته وبحديث آخر رواه البخاري في صحيحه وحديث سلام عائشة المشهور حضر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عائشة قد سقطت سبوة الذهب الكرام في تصاوير، يعني قال أخذ سقارة فيها تصاوير فقال لي حصل الأميصي عن كرامة هذا فإنه ما زالت تصاويره تعرض له في الصلاة. الواحد يقول لك انا بصلي في المسجد المقدس وما يهمنيش خاضع خاضع، لا النبي عليه الصلاه والسلام يقول وما جرت الطويله تعرض من اجل الصلاه. المساجد لا فيها تجاذيب ايضا تجاذب تفكر تبرع الصلاه. ثانيا من الاخطار التي تتعلق بها اماكن الصلاه، الصلاه في المساجد التي بها امور تبرع الصلاه في المسجد. احسن مرحبا أخيرا بينا على رفضة جميلة جدا وهي مسألة السجاد الذي فيه تصاريح أو السجاد الذي فيه صلبان أيضا. هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يحمل صلبة لا في ساعته ولا في ثوبه ولا في سيارة على ما السفر صليح أهل السفر الأمريكي أمريكا بتسفر صليح فأكبر شيء إنتاج السيارات الأمريكية عمل الصليب في عرضها. وأنا بس عارف وما بعرف أمريكا لما تعمل في العالم الأحسية يا جماعة الأمريكية في أجزاء صليب صليب صليب واحد لأنها دولة نصرانية دين ودولة والدين عندهم دين ودولة الناس هم حرية ماشي أنت تركب السيارة الصفر وتجعل كل نازع هذا اللي شعار سلام نفس أشوف واحد رجل طيب ومشاعر مصاب ويكتب خيار الصفر الملاكي وصل ابن تيمية وجنح مرجع خيار ابن تيمية سلام عن الصليب ويبقى في الأرض. لا إله إلا الله خلايا عبد الحامد المشايخ الأعداء وصلوا بها إلى هذا الأمر كنا على وجه الصخر دي كنا صلبة علامة سيوتا علامة سيوتا صليب يحدد من التصاليب 22 نص على مش على جوف الساعة على كنش على الهم على مش البحار صليب مرفوع معروف مرفوع موقف اللي هم بيسموه إله النجاة البحار يعملوا صليب مرفوع هذا يقول لك على مش البحار كده وصليب مرفوع صليب مرفوع ورجل بتاعه لابد أن نستبعد هذه الأمور كل هذه الصفات لا يجوز أن يصلي الإنسان بها ولا أن يحملها وإن رآها وجب عليه أن يصوم واحد منها الآن مكسور يعني أنا واجه السيارة أو السجادة فيها بعض الصربان أنا مقصود يقول حتى روى بلا أصدق فالنبي صلى الله عليه وسلم كما رأى البخاري في صحيح عن عائشة ما كان النبي يدع في بيته شيئا في تصاريح إلا نقر يعني هو مسجد لك عليه أقع بعض عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي ع يحصل ولا ما يحصلش. لا يحصل يكون يغير في العاصمة. فهذا من الحصارين المصنوع. هذا لا يحصل. واحد يقول الله. طيب نفسحنا في جهاز مصنوع هنا في مصر. ولا يعيش في الوضع الصغيرات. هتقول لي أحيانا لأنهم طمعين ومرش. لكن ده في الجهاز مصنوع في مصر. بس الوضع تحرني. هقول لك تحرني. اذهب الى صاحب المصنع وقل له انت استوردت الصوره من جنيه. هيقول لك ليه؟ من غير ما استورد الصوره محرمه بيحط الصوره خلص خلص. انتبه لو كل من اجل على صوره معينه تحصل بالمصنع وعملها هو حلو هيجي هيبطل فيه ويطلع حاجه. ولذلك لما الناس بدات المساجد تصلي على السجن بتاعها بحسن وبنفس بدأنا نحضر الناس من مسألة الصلاة على الأسرة في المدرسة في الصلاة العادية وبدأ الناس يصلوا حصوا ثالثة ما كانش في ولا حصرة ثالثة طلع الشركة الشريك وغير مكتب وطلعوا في الأسرة الثالثة الخضراء دي ومسح حالها ومسح المسألة بس الثاني يقولون المسألة وانتم اطلبوا ما يوافق الصلاحات الرضيعة الصلاة في المسألة المكروهة مكروهة لا تجوز مكروه اذا لم تقصد التبرك بصاحب القبر لكن ان قصدت التبرك بصاحب القبر فهو حرام وان ظننت ان مثل زاده او دفوق او غيره من المساجد المقبوره اخطر والصلاه فيها اعظم من المساجد الاخرى والصلاه فيها على قول بعض الاباطيل او على اقل تقدير محرم بكرة الصلاه في المساجد المقبوره ويؤخذ من هذا ايضا وطبعا هذا مبني على حديث كلهم يحفظون ثابت في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ماذا قال؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائه المساجد قالت عائشه رضي الله عنها يحذر ما صنعوا بحذر الخمسين زهره ويؤخذ من هذا فائده مهمه جدا يقع فيها بعض الناس وهي كراهه الصلاه فهي الرجوع أو السجود إلى نعم ورجل ناس الله يحفظ إن النعم عشان نصلى عليه بعد قراءة القرآن يجيبوا الناس في حقوق القبلة ويقف الله أكبر نصلى القرآن ويرجع ونسجد ونعم ونسجد غلط حرام لا يجوز وما نعمل نخلي الناس وراء وبعد ما نصلى القرآن ونصلي السجود نطلع ناس الحجر قدامنا ونصلي إليه فلا يجوز التوجه إلى نعم في ميت في صلاة لها ركوع أو سجود ولذلك صلاة الجنازة لها ركوع السجود لا ليس لها ذلك ثالثا من الأمور التي تتعلق بمكان المصلي الصلاة إلى غير صفة الصلاة إلى غير صفة وعدكم المسجد أفضل صلاة الله في الشرع السامع الله أكبر مسألة من شخص كان يكره لك ذلك وبعض العلماء حرموا تبرع لحد ما تستتر في الصلاه الامامي في المسجد او بالتالي من صلاه المسجد يعني اعود من اعياد المسجد طيب الجدران مليان والسواد مليان تعمل ايه؟ اي مسجد من المسلمين جالس تستتر به وتصلي اليه مش لازم يغش وشه لك لازم ظهره لك لان يقرا الصلاه الى وجه ربه الى وجه اهل البيت طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي إلا إلى فطرة لا تصلي إلا إلى فطرة والحديث رواه مسلم وغيره ثم قال ولا أدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلا تقاتله فإن معه الخير على السلاح من حمل من العلماء أن يغيب على التحريم صاروا يحرم على الرجل أن يصلي في المسجد هكذا بلا فطرة وإن صلى وصلاته صحيحة لكنه آثم مذنب لأنه خالف الهدي وماذا صحابك تعملون؟ كانوا اشد حرصك على الصلاه الى سفر. روى البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال: لقد رايت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدعون السواري في الصلاه اليها قبل المغرب الى ان يخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان يصلوا سنة السماوات الخمسية كل واحد يبتدع السريع يعني يسرع الى عمود يحدد عمود يعني ويصلي إن شاء الله سوف أختصر ما فيها أبرز بقية المخالفات إلى محاضرة أخرى لأن المسألة تطول والمضحك والأخطاء نقع فيها في صلاتنا في اليوم والليلة ولذلك سوف أنتهي من الصلاة من الأخطاء التي تتعلق بمكان الصلاة فقط، ثم بعد ذلك نأخذ هذه الأسئلة ونطرق مثال حضرة أخرى لبقية أخطائنا في الصلاة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ولما قد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون السرايا عند المغرب حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. ورأينا عبد الله بن عمر وهو من أسرع الصحابة السنة كان إذا دخل المسجد فلم يجد شيئا يصلي إليه، كل واحد خذ فريق يصلي مكان يصلي، ماذا يصنع؟ يسقط الصلاة الثانية. فيقول لمولاه نافع ولي نهر لما يضرب ثم يصلي إليه ويستشعر. هذا يدل على أن الاستقرار عند ابن عمر واجب. طيب الحج من ذلك ان الصحابه كانوا اذا راوا رجلا يصلي الى غير الكثره لماذا كان يحملون معه؟ كانوا ينهوه. هذا قره بن عياد يقول: دخلت المسجد فصليت بين اسطوانتين، يعني بين عمودين، يعني ما دخلتش الصبح. فراني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجرني من قفائي مثل المشاهد وهو بالفضل، فجرني من قفائي حتى أذناني بالفطرة نقر صلي إليه رضي الله عنه وأرضاه. صلي إليه، هذا يدل على أن الصلاة إلى الفطرة واجبة، وأنه يأخذ رجل إذا خرج له. فإن قال قائل: هل تستحب الفطرة حتى وإن أمن المؤمن المصلي؟ هذا يمر أحد من أعمال الساعة حتى لو مضطر بيته، حتى شرع يعني بسبب فقر الباب أيضا لابد أن تقترب من الحائط، لأن الصلاة إلى الفطرة الأمر بها تعبدي، وقد قيل إن الشيطان يقطع الصلاة إذا ما صلي إلى الفطرة. فاسمع إلى قول ابن عمر قال: إذا صلى أحدكم من يصلي إلى الفطرة وليد منها أي يقترب منها فلا يمر الشيطان أمامه. هذا إذا صلى منفردا أو إماما، أما المأموم فلا تجب عليه الفطرة. الفطرة في حق الإمام فقط والمنفرد، أما المأموم فلا فطرة له لأن فطرة الإمام فطرة له. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والطرق في فطرة الصلاة في القراءة والركوع والسجود وغيرها أخطاء سريعة بإذن الله نقع فيها، لنا معها إن شاء الله لقاء آخر. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ونأخذ بعض الأسئلة: ما حكم حمل القضية الذي عند سنتين أو ثلاثة للصلاة في المسجد حتى يتعود على الصلاة؟ إذا كان الصبي عند سنتين أو ثلاثة يجب معاش السنة وهو لأن سنتين أو ثلاثة ما يعرفش يتعامل على الصلاة ولا غيره، يجب معاش السنة يقعد هناك ولا يجلس يصلي ولا يتكلم ولا يتخطى يلعب، لا بأس بذلك مباح. لكن إذا كان يلعب ويجي من غير مصلي ويسد الشبابيك ويتكلم ويفتح روحه فيقرأ له ذلك لأنه يقرأ إصحاب المصلين دائما. هنا يقول: له جار لا يصلي لا الصلوات الخمس ولا الجمعة، يقول: ولا أدري كيف أعامله وأتعامل معه، وهو ابن عمتي وزوج أختي وعنده من العمر 50 سنة. يعني اسمه الخلق. أنا أسأل وفي الحديث: هل أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر؟ هل ذكرته بالصلاة من الخشب؟ عليك أن تزوره وتتوسل إليه وتقترب منه ثم تأمره بالصلاة. بليه شهر وشهرين وثلاثة وأربعة ولا تيأس، لعل الله عز وجل يهديه على يديه فيختم له بعمل صالح فتأخذ أجرا عظيما. هذه امرأة تقول: أنا متزوجة وعندها ولد وتريد أن تعمل عملية في الثدي لأن حجمه كبير جدا ويسبب لها مشاكل الكتف والمس وطلبات المنزل وهي عملية تجميل تصميم، هل هو حرام أم حلال؟ ما حكم التمثيل والمسرحيات الإسلامية كمن يقال حرام؟ أشهد الله أن يحبك في الله حقك الله الذي أحببتني فيه. أرجو منك ومن جميع الإخوة الشارفين أن تدعوا لزوجتي بالهداية فلقد أخطأت في الاختيار حيث اخترتها لذنبها فأذنني الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم الذي جعل هذه المرأة بالقدر أن يهديها لها وأن يوفقها للطريق المستقيم وأن يعرفها طريق ربها. وأسأل الله أن يهدي زوجاتنا جميعا وبناتنا جميعا وأبناءنا جميعا. يقول: ظهر كتاب بعنوان عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام جمع تاريخ فلان بتصريح من الأزهر وكذا، لا لم أطلع هذا الكتاب ولذلك لا. لأنه لا أستطيع أن أخرج من القانون الإسلامي، فماذا أفعل؟ إذا استطعت أن تخرج من الكلية إلى كلية أخرى وتستطيع أن تعمل في الكلية الإسلامية وغيرها فهذا حسن منك. طيب، وإن لم تجد لك مجال عند هذه الكلية واستمريت فيها للدراسة فقط وبعد كده تطلع في الاحتمال زي كل الطلبة اللي ياخذوا كليات، ياخذ كلية حقوق أو كلية زراعة أو كلية تجارة ويطلع يشتغل في مكان أو يشتغل كاشف أو بنا أو حتى أو أي حاجة لا بأس بذلك. فالدراسة ما بأس. هذه فائدة تسأل سؤال طويل جدا اللي يرسل صورة نص شيطاني من الشخص ووضعوا لنا هذا البرنامج الشريطة تستمع إليها. نقول استمروا على هذا، استمروا على هذا النهاج القرآني وسوف يشفي الله جل وعلا، استمروا على ذلك الشهرين وادعوا لنا فلعل الله عز وجل يشفيك. نقول له ابن الزوجة تزوج الأخرى وبعد فترة امتنع من دخول المنزل ومنع عنها المال وإلى أن تم له السحر فماذا يمكن عمل؟ ممكن تقول يكون حق الزوجة الثانية عن الزوجة الأخرى بدون سحر أو حق، ممكن يكون هذا، ممكن يكون هذا. فإن كان الأمر ليس فيه سحر والأمر عجل فبعض الناس تقنعونه لأن يعرف بين الزوجة لا مانع لكل اثنين أو ثلاث أمر أباحه الله لو ما دام عنده المقدرة والمؤونة، لكن يوم الإحداث عندهن فلا يجوز لأنه يؤتى يوم القيامة برجال وحديد مائل إلى من هؤلاء، قال هؤلاء هم الذين لا يعملون بين النساء. ولذلك قد يكون رجل الحظ وقت عن الثاني واستحلم رجل القبيل، وقد يكون السحر فعلا، فإن كان السحر يرد عن الأحسان على الرجل بالنسبة ويجي يجلس ساعة لإخوة المعالجين يأخذ منه برنامج هذا السحر. ما رأي فيه حكم في مانع في منع الحمل في موانع الحمل بأنواعها؟ موانع الحمل بأنواعها مضرة كلها إلا نوع الحقيقة. كل الموانع التي تكلمنا عنها قبل ذلك الأولى مضرة، الحبوب مضرة والحمل مضرة، هذه الثلاثة المشهورة كلها مضرة، والحبوب والحبل من الحمل سبب رئيسي في سرطان الثدي وسرطان الرحم والعياذ بالله. لكن هناك طبعا نحن نقول لا يجوز لاحد ان هو يحدد الناس من اجل الاسم ولا من اجل ان يكون شكلها كويس ولا من اجل تعمل سم ذاك الاسم ولا عشان الواد الصغير يرضى عشان الصغير ما رضاش في السنه عظيم رضاه 8 سنين. لا، ممكن يرضى سنتين ويطلع مقمر في من الخمس حلقه، ممكن يرضى سنه واحده بس يرضى هذا. ولذلك لما سأل رسول الله مسلم النهار يسأل من عصرات السلام جدا من هو الصحة أعزلوا رجعا رافع من أجل أن يرجع الولد، فعليك أن الحمل يضر بالولد. قال له ما ضر فارس وضر، يعني فارس رمع نمسل فمن دوروا ما شاء الله كسان كبار ولا يضرهم من المرة تحمل وهي ودنها صديقة، يقول لك الولد بيصير من الحمل، الولد بيزعل من الحمل، الولد هيموت من الحصرة، لم تلد الحصرة الحمل. لكن في مانع من الحمل اللي هو مسألة العجز، ودي لا نقولها إلا لضرورة. ضرورة إذا كان الرجل يعني مثلا نشكو ولد يشكو ثلاث مرات والأطباء يقول المرأة إذا ولدت تشكي كما توليك أكثر من ثلاث مرات وبعد ثلاث مرات تودع في الحمل أربع سنوات عشان تحمل من مرضها. إذا كان كده إحنا نقول له بس نقول له طبعا بيننا وبينه عليك بطريقة العدل، وطريقة العدل اللي معروفة عن الأطباء. وفي طريقة أخرى ولو إن كنا عاوزين نسعى لحقوق الطبع المحفوظة، لكن في طريقة جميلة جدا في منع الحمل بس ما يسمعني ما يمنع الحمل أو لا يسجل عليه. ما أصبحنا عاوزين نقول الطاقة هي سهلة جدا ومتوفرة عند جميع الناس وبلاش ومجانا، ممكن نخلي بعض الإخوة الكيميائيين يعملوا منها حاجة لمنع الحمل ولا تكون إلا لضرورة. إذا كان الرجل عنده ضرورة ما استهتم ذكرنا لمنع الحمل فالمرأة تتبع الآن. إذا حارت المرأة عرف من أول من كل شيء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس يوم تغلي كزبرة قدرة وتشرب الكزبرة خلاص عجيبة ما كل شيء. يبقى يمكن أن تحمل المرأة بطريقة هذه الطريقة الأولى تجلب واحد مسلمه لا شان فيها، لكن ترى الله جد على شان واحد يفترض على فيها شان فيها يكون جاهلا يا ربنا القبيح. أي من هذا داخل الصوت يعني إذا العيش بالنصول الشيء أو ما يقول الشيء لو كان شبها 3 أيام يجب على 7 أيام، وإذا كان شبها 10 أيام في 5 أيام نبل ما يكفي الصوت ولا غيره. ويقول رجل يملك شجان من الأرضيان ورجل من العمر 70 سنة وجميع أولاده متزوجين، فهل هو في حكم نصف الشحات؟ نعم يملك شجانا من الأرضيان بحكم 30 بتنباع عندهم بشكل، يعني لو شجان باع 50,000 وباع ربع شجان 25,000 أو بلاطين 3 ب10,000 يبدأ يشج ويبدأ الشجان يخرج من معادي فيؤثر على مطعمه ومشربه، فهذا الرجل وجب عليه الحد. وإن مات ولم يحج فهو آخر مذنب سوف يقصر عن ذلك أمام الله. في آخر يصلي الفروض الخمس ويخشي محل المحرمات كالستائر ولا سرقة الغنائية ولا سرقة الغنائية والابنتين المتبرجات. بلغت معه كل النطق بديني كثيرا وبالمعاريض أكثر، وأقسم بالله إني كنت أحسنه سنة، فهذا آخر أكبر وتعليمه عالي، ولكنه وزوجته وبناته رفضوني تماما ورفضوا كمال أسلطة الإرهابية، فهل لي أن أفرفه عن صحيحة أم لا؟ خلاص إذا كانت النصيحة لا تفعل وبالسمسل وبالصحف كما تذكر بقي له عليك واجب واحد أن تدعو له في قيام الليل أن يهدي الله. أحد الإخوة كان أخوه الأكبر لا يصر بالبعض الغروب شوف أنه كان من إخراط الجروح، يقول فرصت 3 سنوات أدعو له، في يوم من الأيام جاء إليه يبكي ويقول علمني إني أريد أن أحفظ القرآن. فإذا بالرجل يحفظ جزءا من القرآن أجزاء من القرآن وتعلم الصلاة وهو الآن داعية إلى الله وأنا أعرف. يقول تقول السائلة توجد أخت هداها الله تصوم في قميص قصير ورقصة أم وشفاف ونصحوها أكثر من مرة لكنها لا تدري، فماذا أفعل معها؟ لا لا أعطيها الطريقة للمحاضرة لعلها تقتنع بذلك. بعض البعض الأخوات من طلبات المسجد وهن يضعن المكياج على الوجه والشفاف بصورة واضحة جدا، فهل في هذا حرج سكنا أو شرفا خاصة في هذا المكان؟ نعم هذا فيه حرج سكنا وحرجا وصرفا ومقاما ومكانا. العلماء الذين أباحوا للمرأة أنها تحمل الشفاه وغير ذلك وضعوا لها الشروط. الشرط الأول أن لا يخالف لون البشرة في البشرة، يعني لو تخرج مثلا على المادي على الخدود أصفر أو أزرق، وخرج على الأشعار أخضر، أما شفت واحدة حمراء أو واحد أخضر يعني خضر يعني شفايف إجمالية والنص خضر مشي. إذا الشرط الأول أن يكون مثلا على الحواجب أحمر خفيف أو أبيض خفيف على الحواجب، على الحواجب أحمر خفيف وعلى الوجوه المهم يعني الوجوه الطبيعية أو الأخيار الطبيعية أستهنم عليه أستهنم فلاحين مجاورات في الحياة دي. الأمر الثاني أن يكون للزوج ولا يقال عليه الأرض ولا حتى بين الحليب، يعني لو قلت لهم اللي يسوي خط أخضر وأحمر، طب يمكن الخط أخضر وأحمر غير الحليب اللي عشان يروح يقول له كانت مرة جميلة؟ لا لا لا. الأمر الثالث أن هذا الأمر يكون بإذن الزوج، تقول له بعد كده أحب يقول لها لا أصلا أنا بكره خلاص مش هكره، أصل ما كانت الحكمة مهمة فعلا. الشرط الرابع أن يكون فيه ضعف، والشرط الأول متحقق الآن أن كل الحال الأخضر والأبيض يصير كله من مستقبلات الذكور، يعني في سلع أكرمكم الله وقار نار من الشرور ويحط فيقارن لما بيحط كثير الحريم بيحط كثير على وجههم على جنب وجوههم والكلام ديت فإنه يؤثر على البشر، فالمرأة مجرد ما تصل 40 سنة 50 سنة يبدل وشها يتأثر تتعاود تبدل لأنه خصومة كانت بتعمل تفيدها بالمكتب، هذا لا يجوز. بلا في ضرر يبقى ازاي امرأة ونلتقي بنفس يكتب الأخت السائلة بدون ملتقي وزي السامع أصعب يضرع ضرر، لا لا ده أنا أظن إن ده لا يجوز أصلا لأن في المشروع